قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه. سعيد بن المسيب كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد. مالك يقول الحيوان البري قسمان، إنسي ووحشي. معنى إنسي مصدر من الإنس، مخالط ومعاشر يعيش مع الأناس، فهو إنسي مستأنس مع الإيش؟ مع الأناسي. هذا مقدور عليه ولا متمرد؟ مقدور عليه، تطعمه وتسقيه وتوديه وتجيبه، هذا حقه عليك إيش؟ التذكير. ليس في حاجة إلى أن ترميه بسهم لأنه ليس مستعص عليك. فإذا جئت بإنسي وجعلته هدفا، خليت الشات من بعيد، قلت ها خدت البندقية بسم الله الله أكبر ورميتها بالرصاص فماتت من الرمية، لو كانت غزالا أو ظبية حلت بالرمية هذه ولا لا؟ حلت. لكن هذه الإنسية تحل بهذا؟ لأنك اتخذت معها ما ليس من شأنها، وبقدرتك أن تذكيها الزكاة الشرعية كما أمر صلى الله عليه وسلم، ولكنك اتخذت معها حالة الاضطرار وليست هناك ضرورة، فقالوا لا تؤكل. فكراهة سعيد بن المسيب كراهية تحريم. إذا كان حيوان إنسي مقدور عليك فلا يجوز أن يتخذ غرضا للرمي كما يرمى الصيد. أما الإنسي إذا ند وتوحش كما جاء في البعير الذي ند. والقسم الثاني هو الوحشي، يمن يوم يشوفك من بعيد يشهد عنك تتربص له، حاول لا يتجانس معك بحال. وعلى هذا لا يجوز معاملة الإنسي معاملة الوحشي، ويجوز معاملة الوحشي معاملة الإنسي. لأنك لو قدرت على حيوان من الوحشي من عامة أو غزال أو بقر وحشي أو غير ذلك وضعته في القفص عندك وأصبح ميسورا لك في أي وقت أن تذكيه، تعامله معاملة الإنسي لأنه أصبح مقدورا عليه. الفقهاء يذكرون أيضا شيء آخر، ما تولد منهما، ولا أدري هذا يحصل أم لا. الطب البيطري يقول لا يتناسل جنس مع جنس إلا جنس واحد لمرة واحدة، وهو الخيل مع البغال مع الحمير لبطن واحد وهو البغل وينقطع النسل، ولا البغال لا تلد أبدا ولا تنجب. فهل يا ترى الإنسي من نوعه مع الوحشي؟ إيش نوعه مع الوحشي؟ أقرب ما يكون عندنا العنز والإيش؟ الإنسي مع الوحشي الغزال، وكذلك إيش؟ حمر الوحش وبقر الوحش. بقر الوحش مع بقر الإنس هو بس مجرد التسمية، ولكن الفصيلة بعيد. إن وجد من بينهما فهل يعامل معاملات الإنسي ولا يعامل معاملات الوحشي؟ نقول هذا المتولد من جنسين إنسي ووحشي نعامله بحسب مكنتنا عليه. إن كان عندنا غزلان وعندنا غنم ومعيز وحصل من ماعز وحصل هذا الشيء، إن حصل أصبح في أيدينا. لكن إذا كان في البر وفي الخلا هناك وعندنا عنز وجاء ذكر الإيش الغزال وعلاها ولحقت منه، إيش نسوي فيها؟ إن شردت علينا ولحقت بأبوها هناك تبقى وحشية، وإن استأنست معنا صارت إنسية. إذن على حسب الحالة التي تكون معنا عليها.